بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع التالي من الحزب التاسع عشر، ابتداء من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. بعدما نبه كتاب الله في نهاية الربع الماضي إلى ما قد يتعرض له المؤمنون من دسائس ومؤامرات يبيتها لهم أعداء الإسلام، وخاصة ما يقوم به أولئك الأعداء من خيانة متوالية للعهود ونقض مستمر للمواثيق، إذ لا عهد لهم ولا ميثاق، فقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وبعدما دعا كتاب الله إلى وجوب التنكيل بأعداء الإسلام الخائنين للعهود والضرب على أيديهم عند لقائهم دون هوادة حتى يعتبر بهم غيرهم من بقية الأعداء، وحتى لا يحدثوا أنفسهم من جديد بالعدوان على المسلمين، فقال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وبعدما أمر الله رسوله والمؤمنين بالاحتياط التام من أعداء الإسلام وبالمبادرة إلى نقض عهدهم عند توقع خيانتهم بمجرد ظهور بوادر الخيانة وبروز آثارها، وإن لم يكونوا قد أعلنوا خيانتهم رسميا، فقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بعد هذا كله جاءت الآيات الكريمة في أول هذا الربع بقاعدة قرآنية عامة وخطاب إلهي موجه لكافة المؤمنين بصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين، وذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ففي هذا الخطاب الإلهي الحكيم يأمر الله عباده المؤمنين أمرا قاطعا بإعداد كل ما في إمكانهم واستطاعتهم من وسائل القوة الكافية لمجابهة أعداء الإسلام، ويأمرهم بعدم الغفلة عن هذا الاستعداد على مدى السنين والأعوام. وكتاب الله في هذه الآية لا يحدد نوعا خاصا من أنواع القوة، وإنما يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة وعلى الإطلاق والشمول، دون تعيين لنوعها ولا تحديد لشكلها، لأن أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل، فلكل عصر نوع من القوة يقهر الأعداء، ونوع من السلاح يفيد في مقاومتهم ويردهم على أعقابهم. والله تعالى بمقتضى هذه الآية يلزم المسلمين بأن يكونوا أقوياء غير ضعفاء، وبأن يكونوا في مستوى كاف من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعين وعدوان المعتدين، إذ هو سبحانه وتعالى أعلم بما سيواجهه الإسلام منذ ظهوره في العالم من أحلاف عدائية ودسائس سياسية وعسكرية ومؤامرات صليبية وصهيونية دون انقطاع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نزلت هذه الآية المحكمة: وأعدوا لهم استطعتم من قوة واضحة كل الوضوح، صريحة كل صراحة، تحذيرا للمسلمين من الغفلة عما يقويهم، وتذكيرا لهم بما يحيط بهم باستمرار من دسائس أعدائهم ومؤامراتهم، مما يلزم الاستعداد لرده والوقوف في وجهه في كل جيل دون تهاون ولا إهمال ولا تردد. وكتاب الله عندما يتحدث عن القوة ويدعو المسلمين إلى إعدادها بكل الوسائل، لا يقصد من لفظ القوة معناها المادي المجرد المتمثل في الآلات والأدوات الحربية وحدها، وإنما يقصد منها معناها المادي ومعناها الروحي في آن واحد. بل إن القوة الروحية عنده بالنسبة إلى القوة المادية تعتبر كالجوهر بالنسبة للعرب، وكالروح بالنسبة للجسد. فالقوة الروحية في نظر الدين والأخلاق، والروح المعنوية العالية في نظر المختصين من رجال الدراسات النفسية والأبحاث العسكرية، هي منبع كل قوة وأساس كل نصر. وبدونها تضطرب القلوب وتنهار الأعصاب، وتصبح الهزيمة من كل جيش قاب قوسين وعلى الأبواب. لكن إذا كانت قوة الإيمان بالله وتقوى الله تقود جنود الإسلام في خطواتهم إلى الأمام، فبشرهم من عند الله بالفتح المبين والنصر والتمكين، ووقتئذ يتم وعد الله بالغلبة على الكافرين، ويصدق قول الله وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي إنهم لا يعجزون الله تعالى، فهم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبعدما أمر الله المسلمين بإعداد القوة لكبح جماح أعداء الإسلام بشكل عام، خص كتاب الله بالذكر من بين أنواع القوة نوع الخيل، فقال تعالى: ومن رباط الخيل. وقد كانت الخيل في الحروب الماضية تحتل مكانا بالغ الأهمية، ولا تزال الخيل إلى اليوم تقوم بدور مهم في العمليات الحربية، ولا سيما عندما تتعذر الحركة على الأدوات الآلية. ولعل ذكر الخيل هنا إنما ورد على وجه التنبيه، نظرا لأن الخيل كانت في العهد الإسلامي الأول أهم شيء في الحرب، وذلك حتى يقيس المسلمون عليها غيرها ويهتم بكل ما يحدث ويتجدد من أدوات القوة ووسائلها الفعالة. فالعبرة أولا وأخيرا إنما هي بإعداد القوة التي لا تضام، وبالاستعداد التام للعدو على الدوام. ومن اللطائف في هذا الباب ما قام به علماء الشريعة من مناقشات ومقارنات بين أدوات الحرب، أيها أفضل، اهتماما منهم بهذا الموضوع: هل أن ركوب الخيل أفضل من الرمي، أم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل؟ فذهب الإمام مالك إلى الرأي الأول، استنادا فيما يظهر إلى قوله تعالى هنا: ومن رباط الخيل، واستنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن أبي الجعد. وذهب غيره إلى الرأي الثاني، استنادا إلى أحاديث نبوية أخرى، فقد روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثلاثة. وهذا الحديث مروي عن رسول الله في صحيح مسلم أيضا، وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث صالح بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وبعدما أمر كتاب الله المؤمنين من عباده بإعداد القوة لمواجهة خصوم الإسلام حتى يصون البيضة ويحموا الذمار، أخذ كتاب الله يشرح الحكمة الإلهية من وراء هذا الأمر القاطع في إيجاز وإعجاز، فقال تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومعنى هذه الآية أن الحكمة من وراء أمر المسلمين ببذل كل ما في المستطاع للحصول على القوة المادية إلى جانب القوة المعنوية، الحكمة هي إرهاب أعدائهم وقطع كل أمل لأولئك الأعداء في الطمع فيهم، وتخويفهم من نتائج أي عدوان يغامرون به ضد المسلمين، إذ أن ضعف الضعفاء يغري بهم ويطمع فيهم جميع الأقوياء. والقوة متى وجدت وتيقن العدو من وجودها وحسن استعمالها، فكر العدو وقدر ولم يغامر في كثير من الظروف، ومتى راوده الطمع في المسلمين يوما من الأيام وجدهم على أهبة الاستعداد ووقفوا له صفا واحدا بالمرصاد. ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكتاب الله ينبه المسلمين إلى أن عدو الله هو عدو لهم في نفس الوقت، كما قال تعالى هنا: عدو الله وعدوكم. والمراد بعدو الله عدو دينه وعدو رسوله وعدو كتابه وعدو الأمة المؤمنة به. وإنه لمن خلل العقل وبلادة الذهن اعتقاد بعض البسطاء أن عدو الله يمكن أن يكون عدوا لدودا للإسلام، لكن يكون في نفس الوقت صديقا حميما للمسلمين. وهذه فكرة سخيفة لا تنسجم مع عقل ولا مع شرع. وهذه الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب بما لا يدع الشك لمسلم عن أمرين خطيرين. الأمر الأول ما لا يزال يحمله أعداء الإسلام للمسلمين والعرب من حقد وضغينة وشماتة ونية سيئة ضد العرب والمسلمين، وذلك بمناسبة نكبة فلسطين الكبرى التي وجدت المسلمين مضعضع القوى ماديا وروحيا. والأمر الثاني صدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووجوب تنفيذ أمره بإعداد القوة والاستعداد للعدو وبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، وإلا حقت على المسلمين كلمة العذاب وطرقت ساحتهم المصائب والنوائب من كل باب. وقوله تعالى في هذا السياق: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، إشارة إلى أن للإسلام والمسلمين أعداء آل الداء غير ظاهرين، وإلى أنه كما يجب على المسلمين أن يستعدوا لأعدائهم التقليديين المعروفين، فعليهم أن يدخلوا في حسابهم دائما أولئك الأعداء المستثيرين الذين يعملون ضدهم في السر والخفاء، بينما يواجهونهم بالكلام المعسول وباللين لا بالجفاء، يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فعداوة هؤلاء الأعداء المستترين أدهى وأمر وأنكى وأشد من الأعداء المكشوفين، لأنهم هم الذين يوجهون الآخرين عن طريق جمعياتهم السرية ويرسمون للباقين خطط تخريب العالم الإسلامي وتدمير مقدساته، ويعرفونهم ويضعون أيديهم على الوسائل الفعالة لعرقلة نموه وتطوره. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومن هنا كان عبء المسلمين ثقيلا، ولا سيما في هذا العصر، وكانت اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر أوجب الواجبات على خاصة المسلمين وعامتهم في جميع الأوقات. ونبه كتاب الله بعد ذلك إلى التضامن التام القائم بين أعداء الإسلام، وإلى تقرير الحقيقة البديهية المعروفة عند المؤمنين، ألا وهي أن الكفار يد واحدة على من سواهم كلما تعلق الأمر بالمسلمين. فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ومقابل هذا التضامن القائم بين ملة الكفر الموجه إلى أذى المسلمين، حض كتاب الله على توثيق أواصر الألفة بين المؤمنين، منوها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى يسلك طريقهم من جاء بعدهم من الأوفياء الأبرار. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. إذ لا يقاوم تضامن أهل الباطل وتكتلهم، ولا يقضى على آثاره السيئة إلا بتضامن أهل الحق وتكتلهم صفا واحدا، ولا يفل الحديد إلا الحديد. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأخيرا حذر كتاب الله من مخالفة هذه الأوامر الإلهية الصارمة التي بامتثالها ينهض المسلمون وينصرون، وبمخالفتها تدول دولتهم ويقبرون. فقال تعالى: إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذه الآية الكريمة آخر إنذار وجهه الله مباشرة إلى كافة المؤمنين. ومضمون هذا الإنذار الإلهي الخطير أنكم أيها المسلمون إن ضيعتم الألفة التي عقدتها بينكم، وانقسمتم على أنفسكم، وواليتم أعداء الإسلام بدلا من موالاة بعضكم، وإن أهملتم إعداد القوة اللازمة لحفظ كيانكم والعمل المتواصل لتدعيم سلطانكم، وإن تخاذلتم عن إعزاز ملتكم وحماية دولتكم، وإن تهاونتم في السعي إلى فرض هيبتكم وإعلاء كلمتكم، إلا تفعلوا، أي إلا تفعلوا كل هذا تكون فتنة في الأرض، أي تقوم فتنة في أطراف العالم وفي الطليعة العالم الإسلامي، وذلك لتسلط قوات الشر والعدوان في كل مكان، ولفقدان التوازن بين القوات المتطاحنة في الميدان. وهكذا يسود البغي والفساد في جميع أطراف البلاد، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا التفسير الذي فسرنا به قوله تعالى هنا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يزداد جلاء ووضوحا كلما تدبرنا بإمعان وروية قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقوله تعالى في سورة الحج ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.